إقامة أركان الإسلام أخذ الله عليك العهد أن تقوم بواجبات بما أوجبه عليك. وكثير من الناس يفهم من العهد فقط ما جرى بينه وبين أخيه المسلم من الاتفاقات فيفي بها، هذا نوع من أنواع العهود. وأعظم العهد ما بينك وبين الله بإقامة التوحيد، هذا من أعظم الميثاق الذي أخذه الله عليك، إقامة التوحيد والتحذير من الشرك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا أعظم عهد ما أخذه الله على العباد من إقامة التوحيد، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه هي العهود التي أخذها الله على العباد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة بإقامة الدين، إقامة التوحيد وواجبات الدين. ولذلك في دعاء سيد الاستغفار قال فيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي من إقامة الواجبات والبعد عن المحرمات. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال ابن كثير رحمه الله: قد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود. قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهم الشافعي وأحمد ابن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان للخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما قاله ابن عباس، وأن معناه: أوفوا يا أيها الذين آمنوا بعقود الله التي أوجبها عليكم وعقدها. فيما أحل لكم وحرم عليكم وألزمكم فرضه وبين لكم حدوده. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال، لأن الله جل وعز اتبع ذلك البيان عما أحل لعباده وحرم عليهم وما أوجب عليهم من فرائضه. فابن جرير يرجح عموم الآية أن أوفوا بالعقود بمعنى العهود، سواء بينك وبين الله، بينك وبين الخلق، ويشمل إقامة الدين، ويشمل تحليل الحرام تحليل الحلال وتحريم الحرام، والتزام الفرائض والبعد عن المعاصي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، أي تذبح الأم ويخرج الجنين نعم ميتا، فذكاة الجنين ذكاة أمه لعموم الآية حلت لكم بهيمة الأنعام. ذبح البهيمة ذبحا شرعيا فكان في بطنها ولد، فإذا خرج حيا وجب ذبحه بالإجماع. إذا خرج حيا، إذا خرج ميتا يعني ما زال في سن مبكر فذكاة الجنين ذكاة أمه فيجوز أكله. قال ابن جرير: وكذلك وعند العرب، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم. وفي قول إن شئتم دليل على أن من عافى ولم يأكله فلا حرج. كلوه إن شئتم، لكن لا يلقيه ويرميه، يعطي غيره ممن يأكله. كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. ما معنى ذكاته ذكاة أمه؟ يعني ذبحه يعتبر بذبح أمه كأنك ذبحته. وأصل التذكية التطهير، أطلقت على الذبح لأنه يذبح الشاة وتصير بذلك حلالا طاهرة لا نجاسة فيها. وقال الترمذي: حديث حسن. في إسناد مجارب بن سعيد في ضعف، ولكن الحديث طريق أخرى عن أبي سعيد عند ابن حبان بإسناد صحيح. الحديث صحيح، ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.